إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعين به ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن قواعد التربية التي بها زكى الله هذه الأمة فجعل من كل أمي أمة. تحدثنا كيف بدأ الوحي بأوامر من خلالها وجه العبد لاغتنام طاقاته وقواه وإمكانياته ومواهبه ونعم الله عليه التي أسبغ عليه حتى يرتقي من خلالها، هو ده المتاح عنده. تحدثنا عن نعمة البصر من خلال الإقراء الأولى، وتحدثنا عن نعمة السمع من خلال الإقراء الثاني، اقرأ وربك الأكرم، وبين أن هذا أعظم ما يسمع وأعظم ما يقرأ القرآن، وبين أن الله جمع فيه علوما من علوم، وكل ما في الكون بين أنه علوما من علومه، لكن الله بثها ودعانا البحث عنها، أعطانا الخلاصات بل كل ما نحتاج إليه من علوم، سواء ما يتعلق منها بالأكوان أو بغير الأكوان، أضف لنا علوم وأتانا حتى بعلوم الغيب التي لا سبيل إليها، جمعها كلها في القرآن وجعل فيه ما يكفي. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. فكل ما نحتاج إليه من علوم، من علوم الله جمعها في كتابه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه عليه. تعرضنا في اللقاء السابق بين أن القرآن طرح في قوله تعالى: اقرأ ربك أكرم الذي علم بالقلم على الإنسان ما علم، ثلاث مجموعات علوم. المجموعة الأولى تحدثنا عنها بشيء من التفصيل، ألا وهي علوم الكون والمخلوقات، الحيوانات والإنسان والنباتات والفلك والكواكب وغيرها. ثم عرضنا على مجموعة ثانية في الدرس الماضي، وهي علوم القرآن التي سماها السلف بعلوم القرآن، وهي كم كبير من علوم أضافها الله للبشرية لم يكن للبشرية بها سابق علم ولا سبيل إليه، لأن معلوم لنا. عرفنا بالأمس على كم علم؟ ها؟ فاكرين ونسيته؟ بدأنا بعلم اللسان، اللغات، كيف جمع الله كل بطون العرب على كتاب واحد رغم الخلافات القاتلة بينهم بلسان عربي مبين. احنا مش هنقدر وجه ثاني، اللي عايز يسمعه يسمع في الشريط ماشي. فاذا ندرك هذا من اخطر وجوه الاعجاز في القرآن الكريم، عرجنا عليه بالامس حتى ندرك ان هذا احد العلوم. لكن الحقيقه عرجنا على الانسان علم الحروف ها في القرآن، كيف اعجز الله العرب في نظم الحروف وترتيبها في القرآن. كل هذا سبق شرح التفصيل. اليوم معنا علوم نضيفها من القرآن حتى ندرك مدى هذا الفضل الكبير الذي لا يحصى علينا، وكفى بكتاب الله نعمة. كتاب جمع الله لنا في العلم ما لو جلسنا أعمارنا كلها كبشر وأفنيناها في البحث عن هذه المعاني فيه لنفدت أعمارنا جميعا وما انتهت عطايا علوم ربنا لنا. ولذا نص تعالى وهو أعلم مثل كتابه على هذا المعنى حين قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو حولت كل أشجار الكرة الأرضية لأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، سبع بحار عملها حبر، وأخذنا الأقلام وكتبنا من هذه الأحبار لنسرد معاني القرآن لنفدت أقلامنا ولانتهت أحبارنا وما انتهت معاني كتاب ربنا. ويقول في أخرى قل لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وضحت؟ إذن نحن أمام علم لا حصر له بل علوم لا نهاية له، إحنا بس إيه بنقرب المعنى بذكر شيء منها عشان ما تقولش إذا نحن نتكلم عن القرآن يبقى جمعناهم في حصة دي، وإلا فعلوم القرآن التي عجز فيها أنا ذكرت لكم القرآن الماضي أني ألقيت فيها 304 محاضرة في وجود الإعجاز ولم أنتهي منها. المسألة خطيرة جدا. هكتفي اليوم بعلمين أخري، كان نفسي أتكلم في علم الحروف الألفاظ، علم المعاني، علم النظم، هخليها اليوم في علم النظم ومتشابه النظم، ودول علمين بينهم يعني تدخل بسيط. يعني علم النظم، القرآن كتاب وبيطرح قضايا موضوعات وقسم الكتاب لسور. ها قسموا لإيه؟ إيه معنى سور؟ لم يسمها صور، سمها إيه؟ سور بالسين. الفرق بين صورة وسورة؟ ها؟ ولكل شيء أخوانا صورة الشيء شبيه. السورة أخذت من السور والتسور. السورة في اللغة معناها المنزل الشريفة والمكان العالي جدا. ولذا قال الشاعر نبغى الزبير لما كان يمدح الحاكم الكبير عنده في عصر عنه قال ألم ترى أن الله أعطاك سورة مكان عالي ترى دونها كل الملوك يتزبزب فأنت شمس والملوك كواكب إذا بدت لم يبد منهن كوكب. فأنت شمس والنجوم إيه؟ والملوك إيه؟ كواكب إذا بدت شمس لم يبد منهن كوكب. ساعة تظهر أنت ما بقاش فيه ولا ملك، كله راح. وضحت؟ فوصف هذه المنزل بأنها سورة. ألم ترى أن الله أعطاك سورة مكان عالي منزل شريفة. فسمى الله كل سورة من سور القرآن صغرت أو كبرت سورة، لأن فيها من المعاني ما يرتقي بالإنسان لأشرف المنازل والتي لا يمكن أن يصل إلى أحد من خلقه إلا من خلال نفس السورة. وضحت؟ وذلك بالعباد لما تحدهم تحدهم بشيء من هذه السورة. قال فليكتب مثلي كم صدقي عاجزه. قال فأتوا بعشر سور مثله مفترات، عشرة بس عجزوا. قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين. عجزوا عن واحدة؟ عن واحدة ولو ثلاث آيات ولو ثلاث آيات. ها فخرج بالتحدي خرج القرآن. قال فأتوا بسورة منزلة من مثله، مش مثله، من مثله يبقى في مثله يبقى منه، من مثله تشبهه، مش مثله، لا لا تشبهه، تقترب منه بس، تقترب منه. وادعوا شهداءكم من دون لكم صادقين. ثم عقب بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني مثله يستحيل تفعلوها. يبقى مثل ايه؟ فوق المستحيل. كله يبقى ايه؟ ابو المستحيلات. ولذلك العرب لما يكون الامر شديد الاستحاله ما يقولش هذا الامر مستحيل، يقول لك لا هذا من رابع المستحيلات. عشان نفهم بس لغه العرب، ليه قالوا رابع؟ ما ينفعش ثالث؟ لا ما ينفعش. يا اخواننا العرب عندهم ثلاث درجات: افراد، تثنيه، جمع. الافراد للفرد، والتثنيه الاثنين، والجمع للثلاثه فصاعدا الى ما لا نهايه. فلو قال ثلاثه يبقى اول الجمع، لكن لو قال اربعه يبقى تجاوز الجمع، تجاوز حد الان. لذلك قالوا رابع مستحيلات. القران لما نزل جعل الاتيان من مثله من سابع المستحيلات، مش رابع، سابع. قال تعالى: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل ذكر في الآية؟ عد. لأن اجتمعت الإنس، نعرف نجمع البشر كلها في مكان واحد؟ لا. حد يقدر؟ مستحيل. طب نعرف نجمع الجن والعفاريت في مكان واحد؟ مستحيل ثاني. نعرف نجمع الاثنين مع بعض، الإنس والجن، في مكان واحد؟ مستحيل ثالث. طيب نستطيع أن نوحد كلمة الإنس على أن يكون لهم هدف واحد ويقبل التحدي ويأتوا بمثل القرآن؟ نستطيع توحيد كلمة الإنس كلهم؟ مستحيل. تعرف توحد أهل أكفل؟ سلامات. يبقى توحد أهل الكرة الأرضية؟ يبقى قابلنا. نستطيع أن نوحد عالم الجن كله على هذا الهدف الواحد؟ يستحيل. نستطيع أن نوحد الإنس والجن معا؟ ده رقم ستة. ولو تحققت الستة وجمعنا الإنس والجن وحدنا كلمتهم فالإتيان بمثله مستحيل سابع. وصلت؟ ندرك هذا المعنى ثم ندخل في التفصيلات. يعني علم النظم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما حير بلغاء العربية شيء من القرآن كما حيرهم علم النظم. أخطر علم حير العرب. القرآن جاب سور وسماها سور، وأثناء طرحه لها بيعرض عدة موضوعات. مهما بلغ طول السورة تجد أمور في السورة. أول أمر أن موضوعات السورة من أولها إلى آخرها تهدف لمقصد واحد، هدف واحد، ثلاث أهداف عدة، لكن المقصد الرئيسي يجمعها واحد واحد من أول السورة لآخرها. هذا معنى. المعنى الثاني، كل سورة هتجد فيها آية محورية تدور حولها كل موضوعات السورة. الأمر الثالث، الترابط العجيب جدا بين موضوعات السورة من أولها لآخرها. الأمر الرابع، ان في بعض الموضوعات يطرح موضوعات ظاهرها لا علاقه لها بقبل بعدها، وفي حقيقتها لا استقامه للمعنى وغيره. هو ده اللي يسمى علم النظم. كل ده على بعضه يسمى علم النظم. اقربه بامثله فبالمثال يتضح المقال. لما يحدثنا تعالى في سوره البقره، اولا السوره كلها كمثال لها مقصد واحد من أول لآخر، خط واحد أو يجمعها من الأواخر. شو كلها؟ إيه المقصد العام السورة؟ وده أطول سورة، أطول سورة. حد يعرف؟ قل لي فتفيها كتب. إيه والله المقصد اللي يرمز السورة، قلنا رب العباد عمل مقدمة في السورة فذكر أصناف الناس الثلاثة: المتقين في خمس آيات، الكفار في آيتين، المنافقين في 13 آية. ثم جاءنا بقصة استخلاف آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في الاستخلاف عرضت السورة قضية الاستخلاف من أولها لآخرها، بدأت بآدم ثم استخلف الله بنو إسرائيل، فذكر قضية استخلافهم بالتفصيل وكيف أنهم لم ينجحوا في هذه القضية في كم آية؟ 120 آية، الجزء الأول بالكامل من بعد المقدمة لنهاية الجزء. طيب استخلفوا وما أفلحوا، فنزع الله منهم هذه المهمة وأعطاها لمحمد وأمة العرب. القضية دي التحويلة دي جاءت في قصة تحويل القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها. ثم جمع البشرية على استخلاف ثاني، والاستخلاف الحقيقي الذي تم في التاريخ البشري وأعظم استخلاف وقع. فمن أول الجزء الثاني أو سيقول السفهاء مسألة تحويل القبلة إلى آخر السورة حديث عن قواعد الاستخلاف في هذه الأمة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والصدقة والزواج والطلاق والبيع والشراء والتجارة والمشاركات والمربحات والديون والربا والمال، كل ده بالتفصيل، والجهاد كل صور وأسباب التمكين جمعها في هذا الجزء. ثم ختمها الآن الأرجل الآن المحوري تشريعات الله أربعة: إيمانيات بثة السورة، أخلاقيات بثة في السورة، عبادات بثة في السورة، معاملات بثة في السورة. دي كل التشريعات اللي نزلت: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات، بثها في السورة دي بس، وضع قواعدها بالكامل. ثم جمع كلها في الآية المحورية. حد يعرف طلعها من السورة؟ آية واحدة جمعت كل هذه التشريعات. ها؟ جاءت في مرحلة النقل ما بين الاستخلاف الأول والثاني. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أصول الإيمان. بس الأخلاقيات: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أخلاقيات. عبادات: وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة. معاملات: والموفون بعد عهده والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده اسم النظم. اللي يقرأ القرآن من العرب ويلاقي صورة الضخامة دي ويجد الرباط من بين أول آية لآخر آية ما في خلل، هل نزلت البقرة جملة؟ أبدا يا أخوي. كيف نزلت تفصيلا وعلى مدى سنين واجتمعت في أصولها وقواعدها ونظمها من أول سورة الأخير؟ تحير متحرش. بل شيء ثانية، الآن تحدثنا عن طلاق وعدة مطلقة، وفي وسط آية الطلاق جاء بآية عجيبة. فوسط الطلاق يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أنتم تفعلون، والذين توفوا منكم وذرن أزواجا إلى آخر الآية. ما ارتباط هذه الآية بآيات الطلاق والعدة؟ إيه علاقة دي بما قبلهم بعدها؟ في عقول القاصة ده النشاط موضوع مختلف. بل من المفسرين أنا قرأت له وقف عند هذه الآية وقال: حيرتني، ما الربط بين هذه الآيات وبين ما قبلهم بعدها؟ خلي بالكم، الأمر بالصلاة جاء في القرآن كله بصيغة مختلفة عن البصيغة: أقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، لكن حافظوا. وبالصورة دي وقم نقرتي ماذا الذي نقتله ليه؟ انطلق إخواننا وليد خصومة ولم يقع حد رضا، ها؟ حد رضا على حد خصومة؟ يقين الخصومة، عند الخصومة تنسى المحاسن، اللي خاصم ينسى فضل من خاصم، ولا تذكر إلا سوءاته وينسى كل حسناته. النوعية دي يتعوذ بالله منها، لكن موجودة وتبلغ البشرية. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أتاعها. ساعة الخصومة يفتح مراته ومراته تفضحه وطلع عورته وطلع عوراته، بس نسأل الله العافية. الخصومة توقع في هذا المشاكل. المسلم مطالب ساعة الخصومة ببر خصمه، بالإحسان إليه. خلي بالكم ده جاء في سياق إيه؟ الطلاق بعد ما يعني عقد فقط ولم يدخل، أو عقد وحدد مهر ولم يدخل، أين متعته؟ إيه اللي حصل؟ مطلوب منه يدفع متعة. المتعة نفقة سنة للعروسة اللي متخلفش بيها. كم واحد نفسه تنصاع لهذا الحكم؟ فكروا كده، لو انت في مكانه هتعمل ايه؟ هتتجوز. طب هي قدها ايه؟ حقها فين؟ انت بتنظر تاخد فلوسي وتتجوز واحد تاني قد فلوس الراجل تاني يتجوزها؟ والشيطان يلعب عليه، يلعب وده وقته. رب العباد يقول: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه، ومتعوهن. متعوا متعه ونفقه 12 سنه مرتب شهر لمده سنه، حتى لو جوزت. حتى لو جوزت، شفت بقى؟ مع مرتب شهر من شهر هو رب لمؤاخذة، يعني واحد بياخد 3000 هنقول ادفع 5000؟ ابدا، مرتبه 3000 وهو ما اتجوزش غير عقد بس، مرتبه 3000 دولار. لو هتتجوزه يبقى حقها كام هي؟ 1500 و 1500، مطلوب اديها 1500 في 12. ابو حنيفه وصلها مش 1500 في 12، 1500 في سنتين يعني في 24 شهر. وده اللي اخذ بقى قانون مصر الحالي، عشان المصريين اللي منزلوا مصر يعرفوا، لو اختلف مع مراته هتاخد منك مرتب 24 شهر. فتلموا خلي عندك ده، ظبط بس. القانون مصر مش على مذهب، خلاص مش على مذهب. وانت بخليك انت متعقد بتقول زوجنا على كتاب الله وسنه رسوله وعلى مذهب الامام اعظم وحنيفه، بتقولها مش وانت قلتها زمان. ماشي، نود الكلام معك يا اخوان. من يعالج شح نفسه في هذا الموقف؟ لن يقوى على هذا الا من لزم هذه الايه: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، فان خفتم فرجالا او ركبانا، وكان الله ساقها في موعدها ومكانها ليحمل النفوس التي شحت والتي ضعفت والتي بخلت أن تنصاع لربها طاعة وأملا في الله. لو لم تأتي هذه الآية في السياق كان يستقيم معنا. مثال ثاني، رب العباد يحكي لنا في القرآن وصية سيدنا يعقوب، سيدنا لقمان ابني وصية، والرب بيحكي وعد اللي حكاه رب العباد، ها؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حكاية رب الإبن، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. بعدين الآية بعدها من اللي وصى؟ لقمان؟ لا، لقمان ما وصى، اللي وصى رب العالمين. طب ليه أضاف الوصية دي في وسط وصية لقمان؟ إذا وصية لقمان أول وصية وصى خمس فقرات، الفقرة الأولى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الفقرة الثانية يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة بالمعروف ونهى عن المنكر، إلى آخر الوصية. وصايا لقمان بدأت يا بني. لماذا جاء الرحمن بالوصيتين من وصايا لقمان ووصى؟ هذا يسمى النصب. ليه جاء بالوصية في هذا الموضع في داخل وصية سيدنا لقمان؟ وضحت؟ طب ايه ارتباطها بوصية سيدنا لقمان؟ سيدنا لقمان لما وصى ابنه وصاه بكل شيء الا نفسه، الا نفسه انه ابوه. فرب العباد وان نسي هو ان يوصيه به، رب العباد ينساه ولن ينسى يا أب. فقدم وصيته بالأبوين بعد توحيد الله وقبل مراقبته. ما بين وصيتين تعلقوا بالله، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة أم خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. كلام وصية تعلقوا بالله، وصية تعلم توحيده، وصية تعلم مراقبته. وبين الاثنتين جاءت الوصية بالأبوين ليعلمنا تعالى مكانة الأبوين، وأن حق الأبوين مقدم بعد قبل كل حق بعد توحيد الله مباشرة. سياقات القرآن كلها تدور حول هذا المعنى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إلى آخره، كلها جاءت بهذا الأمر. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا. ترى هذا الملحظ؟ إذا ندرك لو أن الله لو لم يأتي بهذه الوصية في هذا الموضع لتساءل الناس أين حق الأبوين؟ فوضع الله البيان الرباني يكمل به وصية لقمان لولده. دقائق عجيبة جدا، خش على هذا. في سورة النحل في وسط آية الرزق 20 آية تحدثنا عن رزق، والله أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم ما في بطونهم بين فرث ودم لبنا خالصا سائلا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأنعام تتخذ، وأوحينا إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من جبل البطون، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على مولد أيمنهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. ثم جاء بأمر عجيب في وسط الرزق، قال والله، مش آية، جزء من آية، قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم الطيبات. خلي بالك لماذا جاء بهذا البيان بقصة البنين والحفدة في وسط الرزق؟ هل أولاد رزق؟ لا، مش رزق، فوق الرزق. الرزق حق لنا على الله، والأولاد هبة من الله، عطية بلا استحقاق منه، فانفعش تقول الله مرزقنا الولد، لكن لما تطلب تقول هب لي، هب يعني يا ربي احنا مش حاجة من دكش حاجة، انت تملك احنا نملك، هب لنا صدق عليه ولد، عشان لما جيلك ولد تقولش اصلها بنت، وصل الولد اتلم وخلي عندك ده، دي هبة لا حق لك فيه. وضح؟ ولذلك رب العباد ما جاء الولد بالولد في القرآن لو صدق يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الذكور. كل الأنبياء اللي سأل الله سألهم بصفة الإبن. سيدنا زكريا يقول رب هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك ذرية صالحة. سيدنا إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين، ها حتى المؤمنين، ها عباد الرحمن كلهم، ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين. وضحت؟ فكلها جاءت بصفة الإبن. خلي بالكم، طب لماذا جاءت آية النسل في وسط آية الرزق؟ كل آية من الآيات دول لها ارتباط بالنسل. وضحت؟ أتكلم، أنا مش عايز أوسع في التفصيلات لأن لسه الموضوع طويل. فأنا بضرب بس أمثلة ونماذج. في وسط آية كل سياق يجيب لك آية لها موضوع ظاهر الاختلاف وحقيقته الانسجام مع كل ما قبله وبعده ومعاني دقيقة لا يمكن أن تقوم إلا وجوده فيها. هذا يسمى علم النص. حير العلماء، حير البلغاء، تعبوا. عمر العرب ما تكتب هذا الأسلوب ولا تنظم كلام هذا الأسلوب. ولو واحد عملها في حالة نادرة يا سلام إبداع. إزاي أدخل الموضوع ده في وسط الموضوعات دي؟ ها؟ الخطيب البارع يستطيع أن يدخل موضوع في وسط موضوعات يربطه بالله قبل بعد ويعتبرون دي براعة في الخطاب، مش كده ليه؟ ها؟ فندرك هذا المعنى. الله ناس الموضوع دخلنا هذكر طرفة زي بعض سموني. أحد شيوخي الله يرحمه الله يرحمه الشيخ عبد الله المستوري، على فكرة هذا الرجل شيخي وشيخ الشيخ عبد الحميد كشكي. الشيخ عبد الحميد كشكي نفسه قال لي أن الشيخ نشأة الشيخ عبد الله المستوري كان يخطب ونحن طلبة في الثانوي نلهث وراءه من درس لدرس. فأذكر له كان يخطب الجمعة في المسجد جماعة الشرعية الفرنسيس، هو كان رئيس الجماعة الشرعية، فبيخطب وفوجئ ان المسجد من بره، انت جالس على المنبر شوف الشباك اللي ورا ترى الناس، فوجئ بالامن جاي شرق حصل المسجد في وسط الخطبة. فعايز اقول لهم كلمتين في الخطبة وماشي في موضوع في وسط الخطبة، انا داخل بيوتكم خربت البلد، مليت البلد قبل مش الامن، قبل امن مركزي وامن الجنه، الله يخرب بيتكم. ورجع كم الموضوع اللي غفل في اللحظه دي ما اعرف الشيخ قال ايه ولا ايه عرض منه، الله يخرب بيتكم. ازاي تدخل موضوع في وسط سياق لكن يكون من صميم السياق، يكون له ارتباط بما سبق وما لحق؟ هي دي البراعة في البلاغة والبديع. والقرآن تميز لهذا تميز عجيب عجيب. احنا ضربت أمثلة لكن ليس القرآن هذه الأمثلة الوحدة، القرآن مليء. كيف أبدع رب العباد هذا الإبداع اللي جعل عقول العرب تدوم؟ ده في النظم، هو ده سعد المنع. نحن لسه نبدأ. طيب احنا وعدنا بعلمان مش علم، خلاص هكتفي بهذا في النظم. لا لا بس احنا نص ساعة صلى، ما انت لسه في متشابه النظم يا ابني، في متشابه النظم. انا معاك شاب النظم موضوع طويل، خلال بكرة ها كمل النهارده في النظم وبكرة كمل لكن الموضوع طويل هينفع خمس دقائق. لا انت نفد من دم شويه فيه يا عم، هي الساعه يا عم خلاص هو قبل الساعه شويه. متشابه النظم، متشابه النظم قريب من النظم لكن له قواعد مختلفه. ايه متشابه النظم؟ كيف ياتي القران بعبارات تكررت وقد تتكرر بذاتها أو بزيادة أو بنقص أو بشيء فيها تغير، ثم يجعل كل آية بمعنى. رغم تكرارها بنفضها أو مع الخلاف، ده اسمه تشابه النظم. القرآن مليء آيات متشابهة، والجماعة الحفاظ يعرف هذا. ليه؟ لأن أحيانا بيجي يقرأ الآية فلان شرح من مكان لمكان، ينط من سورة لسورة. ليه؟ لأن النظم هيوديه في حتة تانية. متشابه النظم يتعلق بكل ما في القرآن من تكرار، سواء التكرار كلي جزئي مرة مرات، وده الاعجاز. كيف كرر الله آيات وجعل كل آية بمعنى يختلف عن الذي قبله والذي بعده. من أكثر ما كرر في في الرحمن، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ جاء كم مرة؟ 31 مرة، بواحد وثلاثين معنى. وصلت؟ هتقول ازاي؟ هقول لك. لما قلت تعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من النار، ثم يعقب على هذا السياق يقول فباي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله يا معشر الجن والإنس تكذبان في كونه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار. يبقى ده معناه الآية بعدها رب المشرقين ورب المغربين، فبأي نعم الله تكذبان في كونه رب المشرقين ورب المغربين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان في مروج البحر وخروج اللؤلؤ المرجان، كل من عليها فان ويبقى رب وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان في فناء كل الخلق وبقاء وجه الله. 31 موضع بواحد وثلاثين معنى، يبقى فيه تكرار. ها حد يعرف يعملها؟ ويل يومئذ للمكذبين، جاءت في سورة المرسلات 11 مرة، وكل مرة بمعنى، كل مرة بمعنى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين حين نفعل بالمجرمين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ المكذبين حين يقول قدر. وقص على 11 مرة ب11 معنى. احنا طبعا بنقرأ وكله ماشي، ها عايشين في البطاطا، معاني كثيرة اخواني جدا جدا. فما بالك لو وجد خلاف؟ يقينا المعنى اختلف، المعنى اختلف. لما يقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جاءت ايه اخرى تشبه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هل الآية الأولى هي الثانية؟ طب ليه الفرق بينهما؟ ها حد يعرف؟ عايزين تفكروا فيها بس مش عايز اشغل. لا لسه الموضوع طويل يا مشريف. بص حضرتك يعني خلاص ناخد شويه معاكم بكره. ندرك لما كل لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه، زي لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، قبل الخلق. المعنى مختلف تماما. بنو اسرائيل طبقات، ائمه وساسه وقاده، اللي اعتبر انفسهم اولاد الله والمقربين منه جدا، وانهم اصحاب الحق في الشفاعه للعباد. بين تعالى ان هؤلاء لا تقبلهم شفاعه. طب ولا تحتهم؟ قال ولا تنفعهم شفاعه. وصلت؟ يبقى واحده في الشفعاء واحده في المشفوع فيه، يبقى المعنى واحد. سلامات. ها الدعاء واحد وكرره ودع في المرتين بدعوا البلد حرام لمك في الموضعين. ها هل هذا تكرار؟ ابدا. ايه الفرق بينهم؟ الاول وكان في امن الغذاء انه يكون رزقه من الثمرات ويكون امن من. لا يا. الدعاء الاول حين ذهب الى مكه ولم يكن هناك بلد اسمها مكه، قواعد البيت الحرام في وادي وحوله اربع جبال، فقال رب اجعل هذا الفراغ بلدا، اجعل من لا بلد بلد عشان تعرف تعيش مراته وابنه. فجعل الله منه بلد، ذهب اليه بلد، قال رب اجعل هذا البلد امنا. فالاولى دعاء لوجود البلد، والثانيه دعاء لامن البلد. يبقى دي هي ها. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. ها هل الأولى هي الثانية؟ وهل انفجرت هي انبجست؟ ما صحصح معايا؟ لا ما بس مش عارفين كده. هو ده الإعجاز اللي حير العقول. حير العقول. انفجرت يا اخواني، خرجت معين واسعه، كميه ضخمه جدا الماء. طب انبجست؟ بس مش صغير زي الحنفيه. ها يستوي ضخ الموتور لما تطلع لك زي الموتور بتاع الزرع كده، تطلع لك كميه ميه تغرق الزرع مع بسبوس يا دوب تتوضى بيه. انفجرت الاولى. انبجست الثانيه. يبقى الآية واحدة والموضوع مختلف. اقرأ السياق هتعرف. في الأولى قال وإذا استسقى موسى، يبقى من استسقى؟ لما وجد قومه حال إيمانهم وصدقهم اشتد بهم الظمأ، هو اللي طلب السقي. يبقى الطلب ده طلب نبي. وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يبقى ناس الدعاء سيدنا موسى اللي طلب انفجرت كمية ضخمة جدا. المرة الثانية بعد ما لوته ولف وداره واشتد من الظمأ طلبوا هم السقي فاستسقى لهم موسى. ولذا قالوا أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. يبقى ما استهلوش إلى البسبوس. وصلت؟ يبقى دعاء سيدنا موسى استهل انفجرت، لكن دعاء طلبهم هم ما يشخدوش إلا إيه؟ حنفية صغيرة بس مش صغير. وضحت؟ ندرك أنا بس قادر معنا عشان ندرك عظمة هذا الوحي، كيف جاء بهذا الترتيب الرباني العجيب اللي يحال العقل. يحال العقل. ها لا إله إلا الله. مثال آخر ناخد أمثلة كمان وأنا كتفي دول مش هنخلص القرآن يا مولانا. ده علم كامل هستخدم في بره ربع ساعة سيدنا. ما بيكوش. طبعا هذه معاني اخواننا دقيقة جدا وعالية جدا، والمسلم ما لم يفهمها لنا في القرآن. لابد أن ندرك الفروق بين كل لفظ ولفظ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفرق بين الآيتين كلمة كله جاءت في السنة وتأت في الأولى، جاءت في الأنفال وتأت في المخرج. إيه الفرق بين الآيتين؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفرق بين الآيتين؟ سلامات. الأولى جاءت في قتال النبي لقريش، قتالهم عند مسجد الحرام، ولا تقاتلوا عند مسجد الحرام حتى قتلكم فيه إلى أقل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في مكة بس. لكن لما أمروا بقتال كل كفر لما تحزبوا عليه قالوا لا، دول تقاتلهم حتى يكون الدين كله لله في الأرض كلها. يبقى آيتين واحد ولا في فارق؟ وقس على هذا، أنا أكتفي بهذا المثال عشان تدرس عليهم، لأن حقيقة القرآن مليء، وأي آية تستشكل عليك هاتها ونتكلم فيها إن شاء الله عشان تبحث في القرآن تشابه، فين هاتها متشابهة وإزاي ربنا جعل كل آية بمعنى مستقيم قلبها لذاته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خلي بالك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كان مرتين مش مرة واحدة، مرة في التوبة ومرة في الصف. وكفى بالله شهيدا جاءت في الفتح، يبقى جاءت ثلاث مرات، مرتين بنفس اللفظ ومره مع الخلاف. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ها حد يعرف؟ مش بتقرا الايه دي نفهمها ازاي؟ كيف الفهم اخد؟ الاولى جاءت في التوبه، والتوبة سياقها كله عن المنافقين، المنافقين العدو الداخلي اللي معنا في البلد. فقد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون اللي معكم في البلد. الثانية جاءت على كفار الخارج في الصف عن الكتاب، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون من خمس بلاد. والثالثة بيّن العلة ليه؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي حد شايف كل حاجة برتب كل حاجة إلا رب العباد؟ وصلت؟ وقس على هذا، أنا يعني سموها اختصار اختصار شديد، لكن كل ده محتاج تفصيل. علماء السلف ألفوا هذا المجلدات مؤلفات، يعني من أبسطها ومن أقل وخير جدا الحقيقة كتاب أسرار التكرار في القرآن، أسرار التكرار في القرآن للإمام الكرماني، الكرماني مقرر ليش؟ طبعا أنا عارف ممكن أود السؤال تكرار القصص، أكثر قصة تكررت قصة من في القرآن؟ سيدنا موسى الفرعون، مش كده ليه؟ طيب جاء كم مرة؟ مرات. هل فيها تكرار؟ سمعون القصة دي لها معي قصة، وأنا ببحث في رسالة الدكتوراه سوف أضيف المستير كانت حول هذا الموضوع، الرسالة حول حوار القرآن لأصحاب الحضارات لأم السابق، ومن الحوارات اللي دارت بين سيدنا فرعون بين سيدنا موسى الفرعون وبين فرعون صلى الله عليه وسلم بين سيدنا موسى الفرعون. فوجئت الإمام الكرماني رغم أن الكتاب عنه كله من أول آخره يقول لا تكرار، جاء عن هذه القصة وقال التكرار مرتبط بالسياق وسكت. من خبرة علماء أصح حديث الحقيقة اللي تتبعته في الموضوع ده كان الدكتور فضل السمراء الله يحفظه ويبارك في عمره. المذيع سأل في دول فقالت قصة المذيع قال تكرار، قلت له غفر الله لك أنا بحبك جدا في الله لكن لا أقلك على هذه. مع البحث يا إخواني لم أجد فيها تكرار. حوارات سيدنا موسى مع فرعون مش حوار واحد، جمعت التسع حوارات تسع حوارات وكل حوار له ظروف مختلفة عن الآخر. لعل من أشدها حوار أغلبنا يقول فيه بالتكرار. ليه؟ خلي بالك الحوارات دي في حوارات سيدنا موسى وهارون وفرعون لوحده، سيدنا موسى وفرعون مع الملأ، وده تكرر ثلاث مرات يعني في ثلاث حوارات حضرهم الملأ مع فرعون. في حوارين حضرهم الملأ والسحرة مش حوار واحد. في حوار مع مؤمن على فرعون، في حوار سيدنا موسى وفرعون لوحده في آخر حياته. يبقى حوار الفرد بيه سيدنا موسى هارون، حوار الفرد بيه سيدنا موسى مع فرعون لوحده، دول تسع حوارات ما فيهم حوار تكرر. اللي ظاهره التكرار الحوار اللي حضر فيه الملأ والسحرة. ليه؟ لأنه أطول حوار. وذكر في الأعراف وفي الشعراء وفي طه وجزء من ذكر في مس. وضحت؟ هل في هذا تكرار؟ أقول لا. في الأعراف أين كان السحرة حين حاول سيدنا موسى؟ عشان خليك تعرفوا زي تفهموا القرآن. كان السحرة في قصر فرعون. طيب الحوار حصل في الشعراء، أين كان السحرة؟ يوم الزينة في الاستاد اللي اجتمع فيه كل الناس مع الملأ ومع السحرة. يبقى ده نفس الحوار ولا فين مختلف؟ هفصص بدل مشيف مصر هفصص. رب العباد ذكر الحوار الأول في سورة الأعراف. سيدنا موسى بدأ حقيق على أن لا أقول حق قد جئت ببيت ربك فأرسل قال إن جئت بآية فأت بها. فألقى عصاه فإذا هي إيه؟ ثعبان ولا حية؟ لا هنا قال ثعبان صحصح معي. لا في موضع قال ثعبان موضع قال حية. طب هو ثعبان ولا حية؟ لا الاثنين. في موضع كان ثعبان ذكر وفي موضع كان حية أنثى. في الحية أنثى والثعبان ذكر، لكن الحيات والثعابين تختلف عن البشر. أغلب المخلوقات الذكر أقوى من الأنثى، الثعابين الحية أقوى من الذكر. دي لأنها معدة تشيل كميات كبيرة لها رحم فبتنتفخ تبقى ضخمة تملأ الثعابين. عندنا مثل في الصعيد يقول لك الحية تخلف حوية وانخسعت تجيب تعبان. وصلت؟ ما قالوا هذا بفراغ لأن الثعبان أضعف الحية. يبقى الحية تجيب حوية مثلها انخسعت تجيب تعبان. لما كان فرعون والملأ ومفيش سحرة صارت العصا ثعبان، ما في حاجة تصبح حية، ما في حاجة. لكن لما جاء السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم الثعبان مش هيجمعها لكن الحية تجمعها في بطنها. وصل؟ ولذلك هتلاقي السياق كله بصيغة التأنيث مش التذكير. لفظ الحية لم يصرح به إلا أول مرة. أول مرة سيدنا موسى راجع من مدين فربنا قال ما وما تلك بيمينك موسى؟ قال هي إيه؟ طب ما كان ممكن هو العصا، ولو قال عصا إجابة صحيحة كانت. هذا يسمى حذف اللغة العربية وعنده نوع من البلاغة. تقول ما وما تلك بيمينك قول عصا، أي هي عصا وحذف المبتدأ لأنه معلوم والخبر هو اللي أدى المعنى وبلاغ والحذف بلاغ العرب. لو قال عصا تكفي، طب بلاش عصا هي عصا، يبقى جاب الفعل الخبر مبتدا الخبر تكفي. وهو سأل عصا مين؟ لكن خليكم صحيحين، رب اللي بعد يتحدث مع سيدنا موسى عايز الوقت يخلص والحديث يخلص ولا عايز الزوج الحوار؟ انت نفسك لما تقعد واحد تحبه كل ما يجي يقوم طب ما ايه رايك في كذا عشان ما تخليش يقوم، عايز تستانس في حديثه. فمع رب العالمين لا يستانس في حديثه، بيساله ما تلك بيمينك؟ قال له هي عصايا. طب انا مسكها ليه؟ ابدا اتوقع عليها واغش بها على غدري ما لقاش حاجه. قال له فيها ولي فيها مقالب اخرى عشان تساله ايه المقالب ونطول الحديث ونطول القعده. حتى متعلم بالادب اللي يفعل هذا مع ضيفه يعتبر قمه الاحترام، لكن اللي عايز يخلص يقول له عصا خلصنا قطع الحديث. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى. فقال علق يا موسى فإذا هي حية تسعى، الموضع الوحيد اللي رب العباد تصرح بلفظ الحية من غير الضمير. كل المواضع اللي ذكر الحية ذكرها بهاء التأنيث، والصبان ذكر الاسم عشان نفهم ألفاظ القرآن. طيب فألقى عصا فإذا عمل به ونزع يده فإذا بظل صغير. قال الملأ من قوم فرعون، أول مرة دي كانت فين؟ في قصر فرعون، وفرعون جالس مع الملأ، الملأ المطالع، الوزراء والأمراء ورجال المخابرات ورجال الأمن ورجال الداخلية والخارجية كله وصل، هم دول يسموا الملأ. ورب العباد وصفهم بأنهم الغاوين، يبقى الملأ هم الغاوين، دول إس الغوية في الكون كله إلا ما رحم ربك وقل المهم فطار الصالح ندرة الشاهد. إخواني مين اللي تولى الحوار؟ الملأ. لذا قال تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه. يبقى اللي اتهم سيدنا موسى بالسحر أول مرة كان الملأ، لما أخذ فرعون تمشي بالسحر، فرعون رد الكلام بس. فالأول حوار اللي تولى الحوار الملأ غير الشعراء، لما راح لهم سيدنا موسى قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به كنت مصدقين. فألقى عصا فإذا هي، ما قالش هو، فإذا هي إيه؟ ها؟ طيب فإذا هي إن قال هي يبقى الحي الشاهد يقول ألقى عصا وفرعون شاف المنظر. مين اللي تكلم؟ مش الملأ. الكلام ده كان اللي ترتب عليه الزينة، اللي تكلم فرعون واللي أدار الحوار فرعون. قال فرعون إن هذا لساحر عليه. يبقى لما يقول قال الملأ ومرة يقول قال فرعون، يبقى القصة فيها تكرار. تكرار فين؟ يجي في التكرار. أنا حرت إن هذا الخطأ وقع فيه واحد زاد من كرماني والدكتور فاضل، مع حب الشديد لهما واحترام الشديد لهما، وأنا يعني أقر لهم بالعلم الفاضل، لكن الحقيقة فاتت عليه. هنا قال الملأ وهنا قال فرعون. طب شوف الحوارين بقى. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، لم يقولوا بسحره، فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، الكلام ده هيثبت الحفظ عندكم، لم يقولوا في العرف بسحره، ها؟ إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ من اللي بيطلب الأمر؟ الملأ. يبقى المفروض بالأمر مين؟ طيب هنشوف السياق. في الموضع الثاني فرعون تكلم، قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر. طب في ساحر طلع سيوته، هم فاهمين لكن هو لوح، لذا تعبيرهم أدق من تعبير. وبعد أنا بذكر الفصل اللي أخبرنا عشان نفهم الدقة المتناهية في كل حرف وجد أو حذف. سيق قدم أو أخر، يريد أن يخرجكم من أرضكم، هنا قال بسحر فماذا تأمرون. في المرتين هم قالوا فماذا تأمرون وهو قال فماذا تأمرون. وصلت؟ طب لما هو يقول فماذا تأمرون يبقى المفروض من الأمر فرعون، لا هم اللي أمروا. قالوا فماذا تأمرون، قالوا أرجل وأرسل المدرسين. يبقى هم سألوا وهم اللي أجابوا، في فرعون ما نطق، ده أول حوار. لكن المرة الثانية لما علموه هو اللي طلب الأمر منهم، ليدلك على أن البعيد لوح وهم اللي بيحركوه، دمية هم العربيين. قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجي. يبقى من اللي قال؟ يبقى هو اللي يطلب أمرهم مش هم يطلبوا أمره. ولما طلب أمر البعيد ما أجاب، سابهم هو اللي يجيبه. يبقى ده يعني فيلسوف الأطباء والطبيب فلسفة ولا روح كبير؟ نسأل الله العافية. الله يجعل كلامنا خفيف، احنا بنهزر بس. نتكلم عن موسى فرعون عشان بدي تضحك. كما قال الشاعر لا تحسب وأن رقصي بينهم فرح فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لا تحسب أن رقصي بينكم فرح فالطير يرقص مذبوحا من الألم. الشاهد إخواني في الحالتين اللي أمر الملأ، مرة قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن الحشرية، ومرة قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن الحشرية. في الأعراف قالوا أرسل، وفي الشعراء قالوا إيه؟ وابعث. هل أرسل معنى إبعث؟ أبدا أبدا. دي لها معنى دي لها معنى. ليه أرسل؟ لا حبيب، دول الملأ وأول مرة يحصل الحوار. فنحن عندنا ساعة بدعنا ليه؟ فرعون يا أخوانا كانت تسليته باختصار شديد رجال الإعلام عنده مش اللي في التلفزيون ولا الممثلين ولا لعبة الكورة، الإعلام عنده كان السحر. هم دول أهل التسلية والتسرية، هم اللي طول الليل يظبطوا له الحال وسعوا وضحكوه وبسطوه عشان يعرف السنة بيقتلوه. فكانوا هم رجال الإعلام. لما الملك نفسه يبقى له رجال الإعلام سحرة، راتبهم كان أعلى رواتب في البلد، وزاد دلوقتي من أعلى رواتب الفنانين والفنانات. هكذا ظرف حصل معاش قصير. أول مرة أدخل التلفزيون في حياتي عمل 79، طلبونا سنت الحلقة في التلفزيون المصري قبل ما يعرف المشايخ في التلفزيون. كنت من أول المشايخ اللي راح، وكان مع الله يرحمه الدكتور محمود صار، كان مستشار الملك خالد أيه في السعودية. وراح يسجلوا واحنا داخلين لقينا واحده رقاصه عمال تشتم فيهم اقدر الشباب. انتوا ولاد جزمه ولاد كلب وتسيبوا تلعب. الدكتور محمد صاف عالم كبير معانا 3 شهادات دكتوراه، فالراجل ايه تطوع وقعد يكلم ايه ست زعلانه ليه؟ قالت له الجزم دول لا يقدر الفن. قال لها ايه المشكله فني بس؟ قالت له أنا رقاصة وبحسبون السعر ب 300 جنيه بس. قال لها عايزة كام؟ 3400. قال لها ده أنا معايا 3 شهادات دكتوراه وبحسبون السعر ب 30 جنيه بس. قالت له تعالى هز وصل خد ال 300. أنا بس بذكر هذا المثال لنعرف المثال الصارخ كيف أن هؤلاء يكرموا أشد التكريم وأهل العلم يهانوا. بحكي كلام والله يدمي القلب، يدمي القلب. والكلام ده قديم من ساعة ما سقط الخلافة، والهم كله في إهانة أهل العلم وتكريم أهل الفساد. أعلى رغد كانت الصحة، فالشعب المصري كله تمنى لو أولاده أصبحوا إيه؟ الملك عملوا سحرة مميزين خاصين بيه، كل لبسة كل وزير من دول عمل مجموعة بيدفع لهم راتب شهري، فأصبح عند كل وزير وعند كل صاحب مال مجموعة سحرة الفني بتوعه. وده يفخر، ده أنا شفت السحرة بتوعي تعالى بقى فرجك على الفن عندي ويستضيف ده وشغل ايه، هو ده اللعبه اللي حصل. فاصبحت مهنه السحر لها رشد جدا لبقت معموله مدارس ابتدائي واعدادي وسنه وجامعه وماجستير ودكتوراه. وضحت؟ فاصبحت اعلى مهنه يتعلمها المصريين مهنه السحر لان اعلى راتب السحر. وصلت؟ فمصر اجمالي سحر في مسحرين شهادات عليا مجلس يعني لسانس وبكالوريوس، ودول اللي مشترين ومتأجرينهم مين؟ بيشغلوهم الملاك. ملاك كم واحد واخد دكتوراه هيبقى مرتبه عالي، ففكوا بثلاثة. عارفين نفكوا؟ اخواننا من السلام الفضيلة عارفين نفكوا دي؟ يفكوا بثلاثة. أنا بحكي الكلام ده واقع مر عاشته الأمة في فترة تاريخية وعاشها البشر. ولذلك لما وعدوا أرسل في مدائن أرسل مين؟ للرجالة بتوعنا السحرة بتوعنا. لذا قال أرسل في المدائن عشر أرسل في المدائن عشر لا أنه أرسل في المدائن يأتوك بكل ساحر. وصفوه بأنه إيه؟ ساحر مش سحار. ساحر يعني بكالوريوس بس ما خدش الماجستير والدكتوراه. أرسل لأن دول كده بتوعنا نديهم مشاهدين كلهم جاي. لكن في المرة الثانية لما هو تحدى، طب إزاي قبل إن يحضر مرة أخرى بعد ما كان في الأولى؟ لأن مأغروه قالوا الساعة بتوعنا دول تعبانين، إحنا هنجيب لك بقى أساتذة الجامعات. لذا لما قال فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع أخاه وابعث في المدائن حشيم يأتوك بكل سحار عليم. هنجيب لك الصاف أساس الجماعات، ده معنى سحار، يأتوك بكل سحار جاي. خلي بالكم في المرة الأولى لما قال له أرسل قال وجاء، وصلت الرسالة قم فورا الوقت تقدم معي أرجع أخاه وأرسل متحسن يأتوك بكل سحر. وجاء السحر، جاء السحر فعل فورا. كل دول مين؟ موظفين بياخدوا راتب، لكن الآخرين مش موظفين، دول أساس الجامعات وجايين عشمانين في مكافأة كده منح. عايزين منحة؟ عايزين منحة عليك. والملك بقى الطريق يثبت البراعة سحقار عليك. ولذلك اختلف السيق تماما، ارسل ولا ولا اسحب. قال لفرعون ان لنا ازمه، يعني هتزود نقطه شويه يعني كانش شغال ببلاش، كان لا مش غير ببلاش طلب المزيد. ان لنا لاجرا جديد غير قديم ان كنا عن غالبين. قال نعم وانكم لمن المقربين، ده انتوا الرجال بتوعنا لمن المقربين. لكن السحرين أساتذة الجامعات اللي همهم من كل مصر منهم ناس من الشام وناس من العراق وناس من أوغندا وناس من رواندا وناس من ليبيا وناس من الصعيد وناس من القاهرة. دول لا، دول أساس الجماعات. ولذلك أول ما قوم يقول تعالى يأتوك بكل سحر عليم، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، مش إن، إن تقرير، أئن استفهام، يعني فيها مكافأة ولا نشفة؟ هل في النشفة؟ المصريين حافظين الكلام ده، يعني نشفة مجال فلوس. أئن نشفة، ما الكلام ده كان حصل في مصر يا اخوانا، اللغة دي قديمة ما تخافوش يعني. أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمقررين. ساعة ما تنتصروا بس هتقرروا، لكن الأوائل أن وإنكم مقررين. أنتوا الرجالة بتوعنا مقررين في الفعل، يبقى دول هم دول. السياق ده هو السياق ده ولا مختلف؟ طيب خلي بالكم، الأوائل اللي هم صاحبة الملأ دول أصحاب القصر داخلين طالعين عليه. أول ما وعدهم وإنكم مقربين قالوا يا موسى، مين اللي قالوا؟ السحر يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقيه. طب ده سيدنا موسى لأن فرعون، لكن هم بيعتبر أنفسهم أهل القصر، لذا بدأهم الكلام. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نحن نلقيه، لكن السحرين ما مش أهل القصر، ده موسى مقدم عليه في القصر. وذلك لما قالوا أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لننزل المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما تلقون. يبقى هم طلبوا ولا موسى اللي طلب؟ يبقى السياق هو نفس السياق، الحوار هو نفس الحوار مختلف، كل تفصيلاته مختلفة، بس الحدث واحد؟ لا أبدا، ده حادث وده حادث ولا تكرار مرتين في كل المرات تحول الحياة أو شعبها ماشي. لكن الموقف ده غير موقف الزمان. أنا تعمدت أشرح السياق بالتفصيل عشان نرى دقة الألفاظ التي تفيد يقينا ألا تكرار، ألا تكرار. ولذلك في المرة الأولى لما قالوا إما أن تبقي وإما أن تكون مقيم، كانت أول مواجهة، فسيدنا موسى طبيعي قبل إيه؟ هم اللي طلبوا إما أن تلقي أم أن تلقي. يقول تعالى فأوحينا إلى موسى، ما جاءت أوحينا إلى موسى إلا في هذا الموضع، فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك. يبقى ما ألقى العصا إلا بعد أن تأكد أن الله طلب من هذا. فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك، فإذا هي ولا هو، يبقى بقت حي تلقف ما يفكوه. إيه اللي يفكوه؟ عدد الساحرين اللي هم بتوع الملا كم واحد؟ 3000 الساحرين اللي جم في الأعراف، 3. وضحت معي؟ الساحرين كانوا كم؟ أساسة الجماعات 80,000. فإن كان أساتذة الجامعات 8000 يبقى الطلب عددهم كام؟ وصلت هي لمصر أم الدور، وهتبقى عد الدور. شيء عجيب، شيء عجيب. ولذلك شوف فهمنا السياق، فأوحينا يا موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. لكن في موضع السنة قال لهم موسى ألقوا ما تلقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، ما دول جاي من بره لازم يمدحوا، فقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه، ما انتظرش الأمر، مثال التعقيب الثالث بسرعة لأنه جرب في الأولى. وضحت؟ أنا بحكي التفصيلات دي حتى ندرك الفارق الكبير جدا بين هذا السياق وهذا السياق. هو ده النظم ومتشابه النظم. ففي الأولى قال فأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذا كان رب العباد فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين. الكلام ده جاء في العرف ولم يأتي في غيره، لكن هناك في الشعر فألقوا عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين. يعني في المرتين أسلم، في المرتين أسلم، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى. في الأولى فرعون لما لقاهم آمنوا اختلف السياق. في الأولى قال فرعون صرح باسمه، ليه صرح باسمه في العرف ولم يصرح باسمه في الشعراء؟ حد يعرف؟ لا يا اخوانا، انا ذكرت في اول كلامي ان الحوار في الاعراف اللي اداره مين؟ الملأ. فرعون ما طقش للان ولا كلمه، لذا اول كلمه قالها هذه، قال فرعون. يبقى اللي قاله أؤمر وأمره وجاب السحرة وعمل كل حاجة الملأ، هو ما تدخل، أول مرة تدخل، لذا قال فرعون ولم يصرح باسمه إلا في هذا الموضع. لكن الحوار الثاني كان هو اللي يقوله الأول، ها؟ فماذا تأمرون؟ ها؟ قالوا أرجو، بدأ هو يتكلم، لذا قال، ها؟ قال ما قالش قال فرعون، قال على طول، خلاص هو بتولي الحوار من الأول. فدل السياق ان هذا غير هذا. في الاولى قال فرعون امنتم به، لكن في الثانيه قال امنتم له. ايه الفرق بين به وله؟ ولا كله عند العرب صابون؟ نفهم لغه عربيه يا اخواننا، نفهم لغه عربيه. امنتم به لانه كان بعيد للسلوح، ما فهمش، معلمهوش، مودكهوش، من الاخر كده. فقال امنتم به، طب انت هتقف ضد الايمان بالله اللي خلقني وخلقك؟ فقال لا، العباره دي غبيه، قل له امنتم له، قرب بينه وبينه، مش بينه هو ربنا. حط نفسك قدام ربنا هتخسر، لكن قدام مش هتفوز. لذا امنتم به اي بالله، طب وانت تنكر عليه بالله، وانت مين يعني؟ لكن آمنتم له يعني أنا أنفع عليكم ولا موسى؟ وصلت دي تمشي، لكن مش هتمشي. الأولى كان فيها لسه لوح ما تعلمش، واضح؟ عشان كده سكت دهرا ونطق كفرا. ممكن تطلعوا على هذه الآية، يبقى بعد الحوار اللي سابهم يديروا هو المؤلف لله وأول كلمة قالها كفر، جهالة كبيرة جدا. قال آمنتم به، ها؟ قبل أن آذن لكم إن هذا لا مكر مكرتموه، دي مؤامرة. طب مؤامرة إيه يا لوح؟ وإحنا السحرة بتوعك ما عارفش موسى، وإنت نجيتنا، كيف تأمرنا؟ فعلموه الدرس، أوعى تقول كلمة ثانية. لذا في المرة الأخرى قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ما كرر إن هذا لا مكر مكرتموه، علموه. يبقى من اللي بيرسم له الخطة؟ من اللي بيكتب له الخطبة؟ هو، ها؟ أصلي فيلسوف الأطباء وأديب وطبيب الفلاسفة، نسأل الله العفو والعافية. إذا نود الكذب عادي، سياقات عجيبة جاي بس ماشي. فإذا هذا هو السياق، وضحت؟ قال آمنتم به قبل أن أتلكم من هذا المكرتم الدين لا تخرجوا من أهلها فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم ورجلكم خلاف ولوصلنا منكم أجمعين. قالوا إيه؟ شوف ردة الفعل، لابقى موظف وخايف يقطع راتبه، ردة الفعل إيه؟ ردة الخائف. لكن اللي جاي على مكافأة، لو اتحرم مكافأة خسر حاجة مرتبه ماشي، طش باللفظ كده. الأوائل اللي هم ساحة الملأ جاءت عبارتهم عبارة الخائف المرتعد، لكن عبارة السحرين عبارة صاحب اليقين، مع أن كلاهما آمن، لكن مؤمن وخايف على المرتب ومؤمن بطل من الآخر كده، ملوش حاجة عندهم. الأوائل آمنتم لقد أثركم؟ قال وما تنكر منا. احنا عملنا ايه يعني؟ يعني سيادتك احنا عملنا ايه؟ وما تنكر منا إلا أمن آمنا بآيات ربنا لما جاءنا. احنا ارتكبنا جريمة، احنا آمنا بربنا اللي خلقنا خلقك، إلا عملنا عشان تأذينا. بعدين ربنا أفرغ عن صرف ودفع المسلمين، ما فيش حل إلا احنا نلجأ لها بالدعاء. لكن الآخرين لما قال لهم هذه العبارة آمنتم له قبل أن آذنكم إنه لكم تنع فلو قطع أيديكم وأرجلكم خلفا ولو صلي منكم سبعا ولا تعلمون أي مشهد عذاب قط. قالوا لا ضير. والآية الثانية في طه قالوا فقد ما أنت قاض، اضرب دماغك في الحيط، في الحيط اعمل في راسك اللي يعجبك. الرد ده زي الرد ده حال الموظف زي اللي جاي ياخد مكافأة أبدا ياخد أبدا. الله يرحم الشيخ كشكي ورحم السلف، يعني العبارة اللي سمعتها من الشيخ كشكي وقالتها عبد الله المبارك. عبد الله المبارك يقول لولا هذا المال لتمندل بنا الحكام، كان وضع فينا قذراتي. الشيخ كشكي الله يرحمه قال لي وانا في بداية يعني بدل في الثانوية التنسيق قدامي كلية عادية وانا كنت عايز ادخل كلية شرعية في البداية، قال لي ابني خد كلية التجارة وبعدين اشتغل ادرس اصول دي واشتغل بالتجارة لتجعل قوتك على دعوتك، واعلم ان لولا المال فما اذل اعناق الرجال الا المال، وما جعل العلماء ينخوا امام الحكام الا الحاجة للمال، فلا تجعل قوتك على دعوتك. لا أنسى هذا الكلام، لولا المال لتمنت لبن الحكام. الحمد لله بدل أغنى وعفان. إذا ندرك هذه المعاني إخوان، الفقير المحتاج المرتب واللي منظر حاجة مرتب رده ضعيف، اللي ليه مرتب ولا سلطان للحكم عليه يشط في أبوه. إذا قال فقد ما أنت قاض إنما تقدر أن تعمل، والآية أخرى قال وضير ها إنا أمنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهت عليهم السحر والله خير وأبقى. وضحت؟ إذا ندرك حتى ردة الفعل مختلفة. أنا تعمدت أذكر سامحونا عدينا الوقت يا شيخ مشرف ماشي عدينا دخلناها ساعتين أهو. فإذا الخلاصة تقضي خلنا السياق اختلف في كل نقطة ذكرت فيه، فكيف نقول إنه تكرار؟ وضحت؟ ولذلك خلي بالك حتى الردود. طب الأخ سأل سلطه، سلطه جاءت في معرض ذكر المنن التي من الله بها على نبينا موسى، فبيذكر الأحداث. ولذلك بدأ السورة به أن وفتناك فتونا، فسميت السورة كلها بحديث الفتون. ربنا يقول له اذكر يوم ما عملت فيه كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا، ما بيذكرش قصة سكسان زي العرف والشعراء. يبقى جاءت في معرض ذكر منن الله على نبيه موسى، لأن اختلف السياق فيها عن صورتين، وإن ذكرت نفس الأحداث من باب تذكير الله له ونعمه عليه في كل حدث. وضحت؟ يبقى دي سلطة. ها؟ اللي هيفهم هذه القصة يفهم لماذا جاءت السياقات بهذه الطريقة التي وردت في القرآن كله. يبقى في تكرار؟ لا تكرار. هو ده علم متشابه النص. لعلي يعني أكون جمعت لكم مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي عارف قصة فرعون دي خدت أخت طويل، لكن أكتفي بهذا. ده زي الموضوع خلص معكم. والكلام ده عض عليه بالنواجس. والله يا اخوان انا يعني قعدت ادور برغم ان هذا كان موضوع رساله المستر بتاعتي، لكن لم اجد احد كتبه بالتفصيل هذا اللي جمعته. مش جمعته اللي فتح الله عليه وجمع مجمع. وضحت؟ ولذلك في الحوار الاولاني لما كانوا 3000 حيه سيدنا موسى متخافش، لكن لما ألقوا 80,000 ساحر 80 ألف عصب حبل وتحولوا ل 80 ألف حية. الحية بتاعته 80 ألف زمزم. عندها قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. ما قالها من أول. فتفرد بها المرة الثانية فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كل ساحر ولا يفلح الساحر. وضحت. أنا زغت هذا المعنى حتى نفهم كيف نعيش معنى القرآن، كيف نفهم ألفاظ القرآن، كيف نفهم نظم القرآن، كيف نفهم سياقات القرآن، ما تشابه من المختلف. في فرق بين فنفخنا فيه وفنفخنا فيها. إيه؟ في فرق بين فنفخنا فيه وروحنا ونفخنا فيها. فيه وفيها. فيها جاءت في السيرة المفيدة. فيها يبقى النفخة كانت على صدرها لكن الله أجرها حتى توصلت لموضع نافع منها. ففيها لبدء النفخة وفيه لنهاية النفخة. وصلت؟ يبقى فيها وفيه الاثنين مش واحدة. عشان كده مرة قال فيها ومرة قال فيه. ها في أسئلة ثانية؟ جيد. طيب خلاص أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. اللهم فهمنا القرآن، اللهم كما فهمت لملك سليمان رب فهمنا القرآن، وكما ألمت لنبيك داود الحديد ألم لنا معاني القرآن. اللهم يسر لنا فهمها، اللهم اجمعها في صدورنا، اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك إله الحق بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا إلى الحق منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة همة وفي القبر مؤنسة ويوم القيامة شفيعة وإلى الصراط هادية وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا وأولادنا ونساءنا وسائر المسلمين والمسلمات بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن. اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا إلى الحق جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انصر القرآن وأهله. اللهم انصر كتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط يا رب العالمين سائر أرض المسلمين. اللهم ارمي برمي رمينا منهم وسدد رميهم وصوب رميهم واربط على قلوبهم وقوم عدتهم وسخيرتهم وفك الحصار عنهم تولى أمرهم لا تتخلى عنهم. اللهم اغنهم بك عن من سواك. اللهم اغنهم بك عن الأغيار عنك. اللهم إله الحق أيدنا وإياهم بروح القدس من عندك وبجند ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك. اشرح صدور أمة المسلمين وصوتهم ويسر لنا السبيل لنصرتهم ومكننا إله الحق من نصرتهم وحل بيننا وبين كل من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم اجعلنا أولادنا ونسائنا ونسائنا المسلمين إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة أرحم الراحمين. إلى الحق مضت أعمارنا وتاقت لإقامة حدودك نفوسنا. اللهم لا تحرمنا رب رؤية يوم تقام فيه حدودك في أرضك وينشر فيه دينك وتعلو فيه كلمتك. اللهم اكنهم مسلمين إلى الحق من إقامة حدودك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإظهار دينك على كل دين. انصر عبادك في بلاد الشام رب العالمين في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. وحد صفنا وألف بين قلوبنا. احكم دماء المسلمين ذوي جرحانا اشف مرضانا ارحم موتانا تقبل شهدائنا فك أسر المأسورين والمعتقلين اربط على قلوبهم وأهلهم وذويهم رب العالمين. ثبت قلوبنا وياهم جميعا وأهلينا وأهليهم على دينك. صرف قلوبنا أهم لطاعتك تولى أمرنا لا تتخلى عنا. اللهم ارحمنا وعبادك المشردين والمهجرين آونا وإياهم إليك إيواء الكرام عليك عبادك جوع فأطعمهم حفاة فأحملهم عرايا فاكسرهم ظمأ فرمهم خائفين فأمنهم. اللهم أمنا وهم في سربنا وعرضنا وديارنا وطننا وهلينا. اللهم ردنا وهم إلى الحق بفضلك وكرمك ومنك وإحسانك. ردنا وهم لديارنا سالمين غانمين آمنين ممكنين منتصرين يا رب العرش العظيم، كما أعدت بلاد سوريا لأهلها. اللهم أعد إلينا أرض فلسطين، اللهم ردها إلينا، اللهم ردها إلى المسجد الأقصى الأسير محررا، وارزقنا الصلاة فيه وفي الحرمين آمنين. تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لا تجعل للمجرمين والمفسدين سبيلا علينا. اللهم عليك بكل من بغى علينا واعتدى. اللهم عليك يا رب العالمين بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم إله الحق عليك بكل من اعتدى على أرض المسلمين وبلاد المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين ونساء المسلمين وأرض المسلمين ومقدسات المسلمين. اللهم إله الحق احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. إله الحق دمرهم تدميرا وشردهم تشريدا. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم خلف بين قلوبهم، اللهم اجعل بأسا بينهم شديد، اللهم شردهم وشرد بهم من خلفهم. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم عباد. فل حد سلاحهم، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اجعلهم إلى الحق لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اكفناهم إلى الحق بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. إلهنا لا تجعل لنا بلطفك وإحسانك في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، إلا غفرته، إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها واسترتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله درس الغد في موعد الفجر، ودرس العشاء في موعد الفجر. العشاء غدا اللي قلنا 7:15 بالسبعة، في السبعة 15 دقيقة. فإن شاء الله معكم درس العشاء الفجر العشاء، والجمعة أيضا معكم درس الفجر العشاء، لكن خطبة الجمعة هتكون في مكة. أخبروني جماعة تزيد.